انا شاب اريد التخلص من العاده السريه وبشده، لكن اعجز عن هذا الشيء، فارجو انك تنصحني وتساعدني ان اترك هذه العاده البشعه. جزاك الله خير، ان حكمت بانها بشعه، والله تعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فرفع اللوم عن الذي يقضي شهوته مع زوجته او ملك يمينه فقط، ملك اليمين غير موجوده الان، تبقى الزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. إذا عليك أن تكثر من الصيام ما استطعت، وابتعد عن الأسباب التي تؤدي إلى تهييج الشهوة، من النظرات إلى الأجنبيات، وسماع الأغاني والأفلام والمسلسلات، والجلوس مع الشباب الفاسد الذي يكثر الحديث حول النساء، وكذلك أيضا بعض الأكلات التي تهيج الشهوة كالمسبكات ونحوها. وعليك بالرفقة الصالحة، وعليك قبل هذا أن تتذكر أن الله عز وجل معك حيثما كنت، فاحذر أن يراك الله عز وجل على هذه المخالفة، واحذر أيضا أن يأتيك الموت وأنت تمارس هذه العادة فتبعث وأنت تفعلها. فالمرء إذا مات على شيء بعث عليه، فالحذر الحذر. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى.